كذلك في مثلا في الأعراس اللي هو في إتمام الزواج، كثير من الناس يأتون بما يسمونه ثلاث غرف، يعني عفش كثير جدا يعني. فكذلك المسلم لك أن يسعى بأن يأتي بعفش قليل حتى يخرق هذه العادة ويدعو لها، وفي الوقت نفسه يعني ممكن يحكم على هذا بالإسراف، لأنه أشياء تأتي قد تكون ليس لها فائدة، كمثلا أن ترى هذا الذي يأتون به، أو كغرف الطعام الذي يأتون به، هذا شيء رسمي حتى بين الفقير وبين الغني، فهل هذا ممكن يوصف بالإسراف؟ هل هذا ايه؟ يوصف بالإسراف؟ خاصة من الفقراء. إنه عندهم عادة هيك، يعني العروسة بتفوت بثلاث غرف، غرفة نوم وغرفة ضيوف وغرفة سفرة، وتشط للغسيل ومش عارفة ايش أشياء من طيب. الفقير مين بيجيب الكلبين كلها؟ هو أسف الشيخ يقترض، ها؟ يقترض ويتصرف، كيف يتصرف؟ سبحان الله، يأتي يعني لو بده يعني بده يجيب بنته وأهل البنت، مش أهل العريس، أهل البنت المكلفين بهذا كمان، مش أهل العريس. يقترض يأتي يجيب من البنك، يعني لابد. أنا مرة كنت راكبين عامل التفاح، مرة كنا راكبين مع واحد بسوق سيارة عشان بجيب لك عليه سكر، تفضل. اللي هو حكى لنا قصته انه عنده مش عارفه خمس بنات، لكن ناوية خمس بنات، وعلمهم واحدة مهندسة واحدة طبيبة واحدة مش عارفة ايش، فشرف على اللي بيجوا يخطبوهم اني انا ما اقدرش اجهزهم، بكفي اني علمتهم وبس، فانتوا انتوا الاثنين كونوا نفسهم من نفسهم. وين؟ ووافق العريس على هيك. هذا وين؟ في مصر. وين؟